كان لي ولدا سفيها في اول عمري، وكنت اراه في المنام دائما انه يضع على راس النار، فنصحته فقبل النصيحه وتاب عن ذلك، فما حكم ذلك؟ هذا من توفيق الله لك وله، والحمد لله ان الله هداه. سائل يقول: هل القلابات المعده للعمل للايجار فيها زكاه؟ وسائل النقل التي يراد من ورائها الاستثمار من اجرتها لا زكاة في اصولها، لا زكاة في نفس السيارات نقل او جلابات او غيرها، وانما الزكاة الواجبة فيما توفر من محصولها اذا حال عليه الحول. سائل يقول: انا ازكي عن اهلي جميعا بما فيهم اخي وعيالي وهو على قيد الحياة وموظف، فهل يجوز ذلك امرا وهي رغبة مني؟ اذا كان اخوك يعلم ذلك ويقرك عليه فلا بأس، اما اذا كان لا يعلم فما زاد عن صدقتك وصدقة اهل بيتك فهو صدقة من الصدقات، لان بذل زكاة الفطر عبادة تفتقر الى نية، فاذا كان من تؤدى عنه راضيا بانك تؤديها فهذا انابة منه لك فيجوز العمل. سائل يقول: هل من السنة التسوق في نهار رمضان؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يتسوق في نهار رمضان قبل الزوال وبعده، ثبت ذلك بما لا مطعن فيه من الاحاديث. سائلة تقول: احرمت للعمرة من الميقات، واثناء الطريق الى مكة قمت بتمشيط شعري، فهل في ذلك كيف؟ ان كان هذا التمشيط اسقط شعورا من رأسك فارالك ان تتصدقي باطعام 6 مساكين او تصومي 3 ايام، ولا شك ان الاطعام اسهل عليك. سائل يقول: لدينا طريق سيارة تمر من فوق مقابر ولا يوجد طريق سيارة غيره، هل هذا جائز ام لا؟ ان كانت تمشي على الاموات فلا يحل،